بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في كتاب المغازي الترجمة 64. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذهاب جرير إلى اليمن. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن خيس عن جرير أنه قال: كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو، كانوا ملوك من ملوك حمير، فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك فقد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي، حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقال: أخبر صاحبك، يعني أبو بكر الصديق، أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله تعالى. هم كانوا جايين، ولكن لما بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا، ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. فأخبرت أبو بكر بحديثهم، قال: أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال له ذو عمرو: يا جرير، إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، اخترتم يعني أميرا آخر يعني دون اللجوء إلى السلاح، فإذا كان بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك لأنفسهم يعني، ويرضون رضا الملوك. قول باب ذهاب جرير أي ابن عبد الله البجلي إلى اليمن. ذكر طبراني من طريق إبراهيم ابن جرير عن أبيه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله. فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي الخلصة التي تكلمنا عنه سابقا، ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب: الخلصة ثم اليمن. ويؤيد ما وقع عند ابن حبان من في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جرير، إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة، فإنه يشعر بتأخر هذه القصة جدا. وطبعا ذهاب جرير إلى اليمن ويكونه هو راجع بلغ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تأخر القصة، وأن هذا كان يعني بعد حجة الوداع. يقول: وسيأتي في حجة الوداع أن جريرا شهدها سنة 20، فكأن إرساله كان بعدها، فهدمها يعني الخلصة، ثم توجه إلى اليمن يعني يدعوه إلى الإسلام. ولهذا لما رجع بلغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حدثني عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر، لأن أبو بكر كنية وعبد الله اسم، واسم أبيه محمد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان العبسي اللي هو أبو شيبة بن موحدة الحافظ، وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس وخيس بن أبي حازم، والإسناد كله كوفيون. قول: كنت باليمن، كنت باليمن في رواية أبي إسحاق عن جرير عند ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذي عمرو وذي الكلاع، وذي الكلاع فتح الكاف، يدعوهما إلى الإسلام فأسلم. قال: وقال له ذو الكلاع: أدخل على أم شرحبيل، هي زوجته، يعني يدعوها الإسلام. وعند الواخدي في الردة بأسانيد متعددة نحو هذا. قال: فلقيت رجلين من أهل اليمن في رواية الإسماعيلي: كنت باليمن فأقبلت ومعي ذو الكلاع وذو عمرو. وهذه الرواية أبين، وذلك أن جرير قضى حاجته من اليمن وأقبل راجعا يريد المدينة، فصاحبه من ملوك اليمن ذو الكلاع وذو عمرو. فأما ذو الكلاع فهو فتح الكاف وتخفيف اللام، واسمه اسميفع، ويقال أيفع ابن باكرة، ويقال ابن حوشب ابن عمرو. وأما ذو عمرو فكان أحد ملوك اليمن وهو من حمير أيضا، ولم أخف على اسم يعني غيره ولا رأيت من أخباره إلا ما ذكر يعني في حديث الباب، وكان عزم على التوجه إلى المدينة، فلما بلغهما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى اليمن ثم هاجر في زمن عمر رضي الله عنه. قوله لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك أي حقا، في رواية إسماعيل لئن كان كما تذكر، وقوله لقد مر على أجله جواب لشرط مقدر أي إن أخبرتني بهذا أخبرتك بهذا. وهذا قاله ذو عمرو عن اطلاع الكتب القديمة أن اليمن كان أقام بها جماعة من اليهود، فدخل كثير من أهل اليمن في دينهم وتعلموا منهم، وذلك بين في قوله صلى الله عليه وسلم لما لمعاذ لما بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يدل أن كان كثير منهم أهل كتاب ما كانوش عبدة أوثان. وقال كرمني يحتمل أن يكون سمع من بعض القادمين من المدينة سرا، أو أنه كان في الجاهلية كاهنا، أو أنه صار بعد إسلامه محدثا ملهما يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان في أمتي أحد منهم فعمر منهم. المحدث اللي هو إيه اللي بيلهم بالشيء فيكون على وفق الصواب يعني، أي محدثا أي فتح الدال. وقد تقدم تفسيره بأنه ملهم. قلت وسيئة الحديث وسياق الحديث يدل على ما قررته، لأنه علق ما ظهر له من وفاته على ما أخبره به جرير من أحواله، ولو كان مستفادا من غير ما ذكرنا لما احتاج إلى بناء ذلك على ذلك، لأن الأولين خبر محض والثالث وقوع شيء في النفس عن غير قصد هو المحدث يعني. وقد روى الطبراني من طريق زياد بن علاقة عن جرير في هذه القصة قال قال لي حبر باليمن، يعني عالم من علماء اليهود، وهذا يؤيد ما قلته فله الحمد، فلله الحمد أنه اجتهد فوافق يعني الروايات الأخرى. قوله فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم، كأنه جمع باعتبار من كان معهم من الأتباع دول الملوك يعني أكيد جاي معهم أتباع يعني. فلما كان بعده إلى آخره، لعل ذلك كان لما هاجرت عمرو في خلافة عمر، وذكر يعقوب بن شبة بإسناد له أن ذا الكلاع كان معه 12,000 بيت من مواليه، فسأل عمر بيعتهم ليستعين بهم على حرب المشركين، فقال له ذا الكلاع هم أحرار، فاعتقوا في ساعة واحدة. وروى سيف في الفتوح أن أبو بكر بعث أنس بن مالك يستنفر أهل اليمن إلى الجهاد، فرحل ذو الكلاع ومن أطاعه. وذكر ابن الكلبي في النسب أن ذا الكلاع كان جميلا، فكان إذا دخل مكة يتعمم، وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه وقتل بها. قوله تأمرتم أي تشاورتم، أو بالقصر وتجديد الميم أي أقمتم أميرا، تأمرتم يعني أقمتم أميرا، أو تأمرتم يعني التشاور، لأن كل واحد يأمر الآخر، يأتمرون بك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني يأمر بعضهم بعضا أو يتشاورون، أي أقمتم أميرا منكم عن رضا منكم أو عهد من الأول. قوله فإذا كانت أي الإمارة بالسيف أي بالقهر والغلبة كانوا ملوكا، والملك العضوض يعني أي الخلفاء، وهذا دليل على ما قررت أن ذا الكلاع كان له اطلاع عن الأخبار من الكتب القديمة، وإشارته بهذا الكلام تطابق الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وأصحاب ابن حبان وغيره من حديث سفينة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، خلافة الرشيدة 30 سنة انتهت 6 أشهر للحسن بن علي. قال ابن التين ما قاله ذو عمرو ذو الكلاع لا يكون إلا عن كتاب أو كهانة، وما قاله ذو عمرو لا يكون إلا عن كتاب. قلت ولا أدري لما فرق بين المقالتين، والاحتمال فيهما واحد، بل المقال الأخير يحتمل أن تكون من جهة التجربة. الترجمة 65 يقول الإمام البخاري رحمه الله باب غزوة سيف البحر، هنا باب على الإضافة، باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل ساحل البحر وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 قال فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمر تمرة فبقى عدد قليل بأيديهم كل يوم كل واحد تمرة من 300 واحد فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم 18 ليلة البحر ألقى لهم يعني دبة أو حوت زي مثل الضرب يقول فأكل منه القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر برحلة فرحلت ثم مرت تحتها فلم تصبها قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد قير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط تقريبا ورق الشجر يعني أو شجر معين فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دبة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه من دهنه حتى ثابت يعني رجعت إلينا أجسامنا فأخذ أبو بريدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه قال سفيان مرة ضليعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر جمع جزور اللي هو الجمل يعني ثم إن أبا عبيدة نهى أن هذا يفني الظهر وما يحمل عليه المتاع والناس وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن خيس بن سعد قال أبي كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال انحرت ثم قال ثم جاعوا قال انحر قال انحرت والنحل والضب بالسكين في القلب يعني والجمل واقف يعني مع خد وعلى 3 يعني خوائم يعني بتربط رجله المقدمة اليسرى ويخفى 3 يعني أرجل ويضرب في القلب حتى ينهر الدم يعني قال ثم جاءوا قال انحر قال انحرت ثم جاءوا قال انحر قال نهيت قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرير أنه قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر عمرو ابن دينار جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبطة وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته قال فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم فأتى بعضهم بعضو فأكله صلى الله عليه وسلم وبلغ في الإيه التحليل وأن إن هذا طعام يعني حلال ليس في شيء قول باب غزوة سيف البحر هو بكسر المهمل اللي هي السين سيف البحر آخره فاء أي ساحل البحر قولهم يتلقون عيرا لقريش هو صريح ما في رواية ثانية في الباب حيث قال فيها نرصد عير قريش وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر بينه وبين المدينة 5 ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا، وأن ذلك كان في رجب سنة 8. غزوة سيف البحر كانت في رجب سنة 8 من الهجرة، يعني قبل فتح مكة. وهذا لا يغير ظاهره ما في الصحيح، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش فيقصدون حيا من جهينة، ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مخسم عن جابر أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة، فذكر هذه القصة. لكن تلقى أي قريش ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة 8، أنه كانوا حينئذ في الهدنة. بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة 6 قبل صلح الحديبية، يعني من ذي القعدة في سنة 6 رمضان سنة 8 كان في هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أو قبلها، يعني قبل هدنة الحديبية. نعم، يحتمل أن يكون تلقيهم العير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة، وهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدا، بل في أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد، والله أعلم. وهب ابن كيسان عن جابر قوله قبل الساحل بكسر القاف، قبل أي جهته، وقع في رواية عبادة ابن الوليد ابن عبادة سيف البحر، وسأذكر من أخرجها. وأمر عليهم أبا عبيدة في رواية أبي حمزة الخولاني عن جابر ابن أبي عاصم في الأطعمة، تأمر عين قيس ابن سعد ابن عبادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ متفق عليه رواية الصحيح أن أبا عبيدة أنه أبا عبيدة مش قيس ابن سعد ابن عبادة، وكأن أحد رواتيه ظن من صنيع قيس ابن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحل الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية وليس كذلك. قوله فخرجنا فكنا بعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزود تمر، المزود ما يجعل فيه الزاد. قوله فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش. قوله فكان يقوتنا بفتح أوله من الثلاثي وبضم والتشديد من التقويت، كل يوم قليلا قليلا حتى فنيا، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم وأزواد بطريق الخصوص، فلما فني الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك، أن كما كان يفعل الأشعريون، يعني كانوا إذا أرملوا يعني جمعوا ما معهم وقسموا بينهم بالسوية، يعني فكان جميعه مزودا واحدا، يعني كل اللي وجدوه مع الجيش لهم 300 واحد ما يجعل في ايه في اناء واحد، هو يعني ما يضع فيه التمر. ووقع عند مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر عين ابا عبيده فتلقينا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، وكان ابو عبيده يعطينا تمره تمره، وظاهره مخالف رواية الباب. ويمكن جمع أن زاد العام كان قدر جراب، فلما نفد وجمع أبو عبيدة زاد الخاص اتفق أنه أيضا كان قدر جراب، ويكون كل من الروايتين أو من الراويين ذكر ما لم يذكره الآخر. وأما تفريق ذلك تمرة تمرة فكان في ثاني الحال، وقد تقدم في الجهاد من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان هذا حديث خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم تمرة. وأما قول عياض يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور، فمردود لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان مزود تمر، ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم زودهم جرابا من تمر، وصح أن التمر كان معهم من غير الجراب، يبدو اللي معاه طعام يعني خارج به غير اللي زود به الجيش اللي هو ده العام اللي زوده به النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد غيره. وهم لعل كان معهم يعني كل واحد خارج معه فجمعوا ما معهم من الأيمن الخاص يعني. وأما قول غيره يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة كان من الجراب النبوي قصدا لبركته، وكان يفرق عليه من الأزواج التي جمعت أكثر من ذلك، فبعيد من ظاهر السياق. بل في رواية هشام بن عروة عند ابن عبد البر: فقلت أزواجنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرة. قوله: فقلت ما تغني عنكم تمرة، هو صريح في أن السائل عن ذلك هو ابن كيسان اللي هو الراوي عنه يعني، فيفسر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مضت في الجهاد، فإن فيها: فقال رجل يا أبا عبد الله، وهي كنية جابر بن عبد الله، أين كانت تقع التمرة من الرجل؟ وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه أيضا سئل عن ذلك فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، أي مؤثرا، أن كانت أيضا يعني بتقوم بشيء. وفي رواية أبي الزبير: فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي الثدي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. قوله في الرواية الثانية: فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبطة، هو ورق السلم اسم شجر يعني، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، وهذا يدل على أنه كان يابسا بخلاف ما جزم به الداودي أنه كان أخضر رطبا، وقع في رواية الخولاني: وأصابتنا مخمصة. نقف عند قولي ثم انتهينا إلى البحر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.